الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع درسنا الأسبوعي، وهو درس في مذاكرة منظومة منهج الحق للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق. من يسمع عندك يا أبا بكر؟ حفظت؟ اسمع درس القادم إن شاء الله. نعم، تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم مجد، ونشهد بأن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب جدا ونفرده. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تنزه عن ند تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق وكل جميع خلق حقا وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد: هو الصمد العالي لعظم صفاته. وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا وقهره. قريب مجيب بالورى متودد، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. وكل صفات الحمد لله تسند، أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا، فإياه نعبد. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. له الملك والحمد المحيط، له الملك والحمد المحيط بملكه، المحيط بملكه، وحكمته العظمى، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. ونشهد أن الله ينزل، ونشهد بأن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. أحسنت. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحقا يراه المؤمنون بجنة، ويحجب عنه الجاحدون ويطرد. ذكر رحمه الله تعالى مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ورؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم هي من أجل النعيم ومن أعظمه الذي ينعم به رب العالمين على أهل الجنة. أخذنا ونشهد أن الله ينزل في الدجى، أخذناها. أنا عندي في النسخة وحقا يراه. متى؟ إيه لك؟ نعم، عندكم وحقا؟ لعل في تقديم في بعض النسخ. هو يناسب مسألة الرؤية تذكر أحيانا مع الصفات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأحيانا تذكر في الإيمان باليوم الآخر. مسألة رؤية المؤمنين لربهم أحيانا تذكر كما في الواسطية، تذكر مع الصفات، وأحيانا تذكر في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر. في الإيمان باليوم الآخر باعتبار أن الرؤية ماذا؟ أن الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم تكون يوم القيامة في الجنة. ومن جعلها في الصفات باعتبار أن الله جل وعلا يرى، فهو البصير يبصر عباده، يرى ويراه المؤمنون، ويراه المؤمنون في الجنة كما ذكر ذلك شراح الوسطية. قال وحقا يراه المؤمنون بجنة. النسخة التي عندكم نعم، هذه النسخة التي عندي ذكر في هذا البيت، الظاهر على ماذا؟ على أسلوب الشيخ، وأيضا على حتى على وزن القصيدة، وزن المنظومة. قال وحقا يراه المؤمنون بجنة ويحجب عنه الحاجبون ويطرد. مسألة الرؤية كما تقدم من أجل المسائل، أو من أجل المسائل، وهي أعلى نعيم الجنة، وهي أعلى نعيم الجنة. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورؤيته جل وعلا أعلى النعيم الجنة، وغاية أعلى نعيم أهل الجنة، وغاية مطلوبهم. ويقول ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وقد أطال الكلام رحمه الله على مسألة رؤية المؤمنين لربهم في هذا الكتاب، حيث قال هي من أجل المسائل قدرا وأعلاها شرفا وأقرها لعيون أهل السنة وأشدها لقلوب أو على أهل البدعة والضلالة، على أهل البدعة والضلالة. والسلف رحمهم الله أو علماء السلف قرروا هذه المسألة، لأن أهل البدع أو لأن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أنكروها، فلما صنفوا المصنفات في بيان عقيدة أهل السنة ذكروا هذه المسألة في كتبهم ومصنفاتهم، بل منهم من صنف تصنيفا مفردا في هذه المسألة، منهم الدارقطني رحمة الله عليه، فله كتاب مطبوع يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا. وكذلك الأجري رحمة الله عليه في كتابه ذكرت رسالته في هذه المسألة في كتابه الشريعة، في كتابه الشريعة. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة دلت عليها دلائل كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دلائلها متواترة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله حوضا واحتسب رؤية شفاعة فحوض، ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض فحوض ومسح فين، وهذه بعض. فأدلة رؤية المؤمنين لربهم متواترة، دلت عليها دلائل من الكتاب وأيضا من السنة، وكذلك أجمع عليها السلف، أجمع عليها السلف. فمن دلائل الكتاب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي ذات بهاء وحسن، إلى ربها ناظرة. واستدل بهذه الآية جمع من الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واستدل بها كثير من السلف على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، منهم الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد استدل بهذه الآية فقال له تلميذه أشهب ابن عبد العزيز المصري المتوفى سنة 204، قال له: أينظرون إلى الله؟ يقول له تلميذه أشهب: أينظرون إلى الله؟ قال الإمام مالك رحمه الله: نعم، بأعينهم هاتين، ينظرون إلى الله بأعينهم هاتين. وكذلك جاء عن أشهب أيضا أنه قال لإمام مالك في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بعضهم يقول منتظرة، أي منتظرة لثواب ربها، وهذا تحريف لمعنى الآية. فقال الإمام مالك: كذبوا، بل تنظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ربي أرني أنظر إليك، أتراه سأل محالا، أتراه سأل محالا. ويقول أهل اللغة إن النظر إذا تعد بإلى، فالمراد به النظر حقيقة. نظرت إلى الباب، نظرت إلى زيد، فالمراد به النظر حقيقة، النظر بالعين إذا تعدى بماذا؟ بإلى، حرف الجر إلى. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا ناظرة اسم فاعل، وتعدت بماذا؟ بإلى أو بفي يا إخوة؟ بإلى، وتعدت بإلى. أما إذا تعدى النظر بفي فالمراد به التفكر والاعتبار، فالمراد به التفكر والاعتبار. أما إذا تعدى بنفسه، لم يتعدى بحرف الجر وإنما تعدى بنفسه، كقولك انظرونا، فهنا المراد به الانتظار، فالمراد به الانتظار. وتعلمون أن النظر في هذه الآية أضيف إلى ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. الضمير في قولها إلى ربها يعود إلى ماذا؟ إلى الوجوه. والنظر أين محله؟ النظر بالعين أين محله يا إخوة؟ في الوجه، محله في الوجه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: والعينان في الوجه، لأن الله قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي ذات بهاء وحسن، إلى ربها ناظرة. ربها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الوجوه. إذن محل النظر هو إلى الوجوه، وأضيف هذا المحل أو محل النظر في الوجه، والمراد بهما العينان. أيضا مما يدل على ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث صهيب في صحيح مسلم، كما جاء في حديث صهيب في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وجاء تفسير ذلك عن أبي بكر وجماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح. أيضا من الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. من هم المحجوبون عن الله عز وجل؟ الكفار. لزم من ذلك أن يراه المؤمنون. وقد استدل بهذه الآية الإمام مالك رحمة الله عليه، وكذلك الإمام الشافعي. فإذا كان الكافر محجوبا ولا يرى ربه فإن المؤمن يرى ربه. ويقول ابن القيم رحمه الله إن الله جمع على الكافر عذابين يوم القيامة، جمع له بين عذابين، عذاب حسي وعذاب معنوي. أما العذاب الحسي ففي قوله في سورة المطففين إنهم لصالوا الجحيم، وأما العذاب المعنوي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فقد جمع الله لهم بين نعيمين في هذه الآية، في هذه الآية أو في هذه السورة، بين نعيمين، نعيم حسي ونعيم معنوي. أما النعيم الحسي ففي قوله إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. ثم قال على الأرائك ينظرون، أي على السرر، على السرر ينظرون. وحذف المتعلق هنا ينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. هل خصص الله في قوله ينظرون إلى شيء؟ هل ذكر متعلق هنا؟ حذف المتعلق ما على ماذا يدل؟ قال العلماء وحذف المتعلق يدل على العموم، ينظرون على الأرائك ينظرون، ومن أعظم ما ينظرون إليه هو وجهه جل وعلا، هو وجهه سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، هذه السورة سورة المطففين جمعت بين للكافرين بين عذابين، عذاب حسي وعذاب ماذا؟ معنوي. عذاب حسي في أنهم في النار، وعذاب معنوي أنهم محجوبون عن رؤية ربهم جل وعلا. وأما المؤمنون فقد جمع الله لهم بين نعيمين، نعيم حسي دخولهم الجنة، ونعيم معنوي وهو ماذا؟ رؤيتهم لربهم جل وعلا، رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث يا إخوة فهي متواترة، وقد نص على تواترها جمع من الأئمة المحققين، منهم شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم وابن كثير في تفسيره عند آية سورة القيامة، كلهم نصوا على تواتر هذه الأحاديث. إنكم ترون ربكم، جاء في بعض الروايات عيانا، كما ترون الشمس، وفي رواية كما ترون القمر. فشبه الله جل وعلا أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته جل وعلا برؤية الشمس والقمر، والقمر في ليلة البدر، في ليلة البدر. وأنتم تعلمون أن الناس يرون الشمس بينة واضحة، وكذلك القمر في ليلة البدر يراهما الإنسان أكمل رؤية. وهذا يبين أن المؤمنين يرون ربهم أكمل ما يعرف من الرؤية، كرؤيتهم للشمس صحوا وكرؤيتهم للقمر ليلة البدر. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا التشبيه ليس من تشبيه المرء بالمرء، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هل تشبيه الرب بالقمر والشمس؟ لا، ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بماذا؟ بالرؤية. فتنبه، هو تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أنها تكون رؤية واضحة يراها أهل الإيمان بربهم في جنات النعيم. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن المؤمنين يتنعمون برؤية الله عز وجل في الجنة، وقد أجمع السلف على ذلك وأطبقوا على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا الأهواء، إلا أهل الأهواء والبدع، ولا اعتبار لخلافهم ولا اعتبار لقولهم. فجاءت الخوارج والمعتزلة بسبب أهوائهم وقواعدهم الباطلة، فردوا هذه النصوص الدالة على إثبات الرؤية وحرفوها، واستندوا على بعض الشبه. من شبههم قوله تعالى: لن تراني. وقالوا: لن لماذا؟ للتأبيد، حرف نفي واستقبال ونصب، وأيضا يفيد التأبيد، لن تراني، فالله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيقال لهم: أما في الدنيا فلا يرى، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، وقد قال ربنا جل وعلا في شأن الكافرين: لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا، وهو الموت. وجاء في آية الزخرف أنهم يتمنونه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهنا قوله ليقضي علينا ربك دليل على أن لن لا تفيد التأبيد، فلو كانت تفيد التأبيد لما تمنوا الموت يوم إيش؟ يوم القيامة. أعيد: لن يا إخوة لا تفيد التأبيد، بدليل أن الله قال: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، لكن جاء هذا في الدنيا. ومما يدل على ذلك أنهم يوم القيامة إذا كانوا في نار جهنم فإنهم يتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا مما يدل على أن لن لا تفيد تأبيدا. أيضا مما استدلوا به: لا تدركه الأبصار. قالوا: هذه الآية تدل على نفي الرؤية وأن الله لا يرى. فيقال لهم: هذه الآية فيها دليل على أن الله يراه المؤمنون يوم القيامة. من أي وجه؟ يقال لهم بأن نفي الإدراك يدل على إثبات ماذا؟ الرؤية. فنحن نرى الشمس ولا ندركها، معنى لا ندركها إلا نحيط بها، ونرى القمر ولا ندركها، ونرى السماوات ولا ندركها. فنفي الإدراك يدل على ماذا يا إخوة؟ على إثبات الرؤية. ومما يدل على أن الرؤية أو على أن الإدراك ليس برؤية قوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا. موسى هل نفى الرؤية أم نفى الإدراك يا إخوة؟ نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، فهذا مما يدل على أن نفي الرؤية يدل على إثبات ماذا؟ الإدراك، يدل على إثبات الرؤية. ففي هذه الآية رد عليهم، ولهم شبه أخرى ذكرها علماؤنا في المطولات، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع. وأما الأشاعرة فقد اضطربوا في مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فمنهم من قال بأنه يرى إلى غير جهة أو من غير جهة، لأنهم ينكرون العلو، ومنهم من قال يرى بعين البصيرة لا بعين البصر، يرى بعين البصيرة لا بعين البصر، ومنهم من صرح بمذهب المعتزلة والخوارج وأنكر الرؤية، وأنكر الرؤية عياذا بالله، وأنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن سؤال موسى عليه الصلاة والسلام يدل على إثبات الرؤية يوم القيامة، فلو كانت محالة لما سأله موسى، إلا أن رؤية الناس لربهم في الدنيا لا تحتمله أجسامهم، لا تحتمله أبدانهم. ولهذا لما تجلى الله للجبل مع صلابته وعظمته صار ذلك الجبل ماذا؟ دكا. جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلى الله للجبل قدر أنملة، صار دكا. فلا تحتمل أجسامنا في الدنيا ماذا؟ رؤية الرب جل وعلا، وأحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. ولهذا قال الناظم رحمه الله وحقا يراه المؤمنون بجنة ويحجب عنه الجاحدون أي الكافرون ويطردوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال المصنف رحمه الله أو قال الناظم رحمه الله تعالى ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. لما أكمل وانتهى من الكلام على الأصل الأول وهو توحيده جل وعلا من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، انتقل إلى الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وتعلمون أن الإيمان به جل وعلا وعبادته وطاعته لا تكون إلا عن طريق هؤلاء الرسل، فهم وسائط بيننا وبين رب العالمين، وسائط تبليغ. فمن أنكر هذه الواسطة فقد كفر بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فمن أنكر واسطة التبليغ كحال بعض غلاة الصوفية حدثني قلبي عن من؟ عن ربي، ورأى أن يخرج عن شريعة النبي، ورأى أن يخرج عن شريعة الرسول، وجعل هؤلاء رتبة الولي أعلى وأجل من رتبة الرسول والنبي عياذا بالله. فالرسل هم واسطة بين الرب جل وعلا وخلقه، فوجوب إفراده بالعبادة سبحانه لا يكون ولا يحصل إلا بإرسال الرسل. ولهذا الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العباد مضطرون فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسل وإلى معرفة ما جاءوا به وما أخبر به عن رب العالمين، فإنه لا سبيل إلى عبادة الله وحده إلا عن طريقهم، إلا عن طريقهم. فما جاءوا به فهو الميزان، فما جاءوا به فهو الميزان الراجح. وبمتابعة الرسل يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، وأهل الحق من أهل الباطل. فالضرورة إليهم كما يقول ابن القيم، أي إلى الرسل ومعرفة ما جاءوا به، أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والعين إلى نورها. والله جل وعلا اصطفى هؤلاء الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاهم الله جل وعلا من بين خلقه وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه جل وعلا، وجعل الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان. فمن أركان الإيمان الإيمان بالله، والإيمان أيضا برسله، والإيمان برسله جل وعلا. فلا يتحقق إيمان العبد إلا إذا آمن بهؤلاء الرسل. وهذه من نعمة الله علينا أن بعث هؤلاء الرسل مبلغين، مبشرين، منذرين، معلمين، من أجل إقامة الحج على عباده وإقامة الحج على الخلق، ومن أجل إيصال الخلق إلى مصالحهم في أمر دينهم ودنياهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ لا، بل من حكمته أن أرسل إلينا رسلا. هؤلاء الرسل اصطفاهم الله واختارهم من خلقه، فهم أعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أيدهم الله بالبراهين والدلائل والحجج الدالة على صدقهم والدالة على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به، وبرأهم الله جل وعلا من كل خلق دنيء ومن كل خلق رذيل، ومعصومون عليهم الصلاة والسلام من الكبائر. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: والأنبياء معصومون من الكبائر. فالواجب الإيمان بهم، وأن الله قد اصطفاهم فهم من خير الخلق، أكمل الناس علما وأنصحهم، وأكثر الناس وأنصحهم من أهل الأمانة والعدل والعلم. وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأما أول الرسل فهو نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجاء في حديث الشفاعة أن الناس يقولون له أنت أول رسل الله. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث إلى أناس مخالفين بشرع جديد، أما النبي فيبعث إلى أناس موافقين له في أصل الدين ويتمم شريعة من قبله. وهناك تعريف مشهور بين أو في الكتب كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله، وهو أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. إذا كان أتباع الرسل وهم العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. في هذا دليل على أنهم كانوا يدعون. فهذا تعريف اشتهر أو جاء به المتكلمون ولا دليل عليه، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بماذا؟ بالتبليغ. فرده المحققون منهم شيخ الإسلام وكذلك العلامة العثيمين وكذلك العلامة الألباني وغيرهم من علمائنا ومشايخنا. وهؤلاء الرسل قد أقاموا الحجة على العباد وبيّنوا المحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله جل وعلا قد أرسل إلى كل أمة نذيرا وبشيرا ورسولا ونبيئا. وهؤلاء الرسل قص الله علينا بعضهم، والذين ذكروا بأسمائهم نحو 25 نبيا ورسولا. وهناك ما لم يذكر، وقد جاء في حديث أبي ذر، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن عددهم أي عدد الأنبياء 124,000. عدد الأنبياء 124,000، وأن عدد الرسل 315 أو 16. 315 أو 16. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهؤلاء الرسل بعثهم ربنا جل وعلا إلى أقوامهم، ولكل منهم شريعة، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، إلا أنهم اتفقوا جميعا على الدعوة إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول وما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وهو التوحيد، وشرائعنا شتى. وقد قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ودين التوحيد أو التوحيد هو دين الأنبياء قاطبة، أي جميعا دين الأنبياء قاطبة. وتعلمون أن هؤلاء الرسل قد فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض، ولهذا قال هنا قبل ذلك: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. بآياته الشرعية، والمراد بها كلامه جل وعلا من التوراة والإنجيل الذي أنزل على موسى، التوراة والزبور الذي أنزل على داود والصحف التي أنزلت على إبراهيم أو الكتب التي لم نعرفها ولم تذكر والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى بالآيات الشرعية، بآياته للخلق، وهناك آيات كونية وبراهين ومعجزات ومعجزات، وهذه براهين ودلائل على صحة نبوتهم كالعصا التي جعلها الله جل وعلا حية بأمره وتقديره ومشيئته وكانت آية لموسى، وكذلك يده، وكذلك عيسى من إحياء الموتى وإبراء المرضى، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من الآيات والبراهين كنبع الماء بين أصابعه. فإذا عندنا آيات شرعية وآيات ومعجزات للأنبياء، كل ذلك يشهد بصحة نبوتهم ورسالتهم. قال رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. وهذه الآيات تهدي وترشد، هداية إرشاد، لأن هداية الخلق هداية التوفيق بيد الله، لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالمقصود بالهداية تهدي وترشد، أي هداية إرشاد، كما قال جل وعلا في نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي ملك لله، لا يملكها أحد سواه، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عندنا الهداية هدايتان: هداية إرشاد وهداية ماذا؟ توفيق. هداية إرشاد هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي نصح الأنبياء والآيات والبراهين والكتب التي جاءوا بها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي هديناهم هداية إرشاد. أما هداية التوفيق فلا يملكها أحد، لا يملكها إلا رب العالمين. ولهذا نحن في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، نسأله وندعوه أن يهدينا وأن يشرح صدورنا. ثم قال: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. وفاضل بين الرسل، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ولقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء. وقد قال ابن سعدي عند هذه الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يقول رحمة الله عليه: يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والأداب السامية. قال: فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات. إذن الرسل متفاوتون، متفاوتون في الفضل، بنص الآية، بنص الآية. فالرسل أفضل من الأنبياء، وعلى ذلك أجمعت الأمة. أفضل الرسل من هم؟ أولو العزم، وقد ذكرهم الله. بل قبل ذلك إخوة، أن الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن أفضل من الرسل الذين لم يذكرهم. ورسلا قد قصصناهم عليك ومن قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره: فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. إذن عندنا الرسل أفضل من الأنبياء، وعندنا الرسل الذين ذكرهم الله في كتابه أفضل ممن لم يذكرهم. ثم نأتي إلى أفضل هؤلاء الرسل، فأفضل الرسل هم أولو العزم، وقد ذهب جماهير أهل العلم أن أولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله جل وعلا في آيتين في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لمريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكرهم الله أيضا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بل أمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتصبر وأن يتحمل أذية قومه كما صبر إخوانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم. فأمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذية المشركين المعادين له وأن يقتدي بصبر أولي العزم. وهذا قول جماهير أهل العلم أن أولي العزم خمسة، أن أولي العزم خمسة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة أو في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. توفيت والدة الأخ أسامة حمادي وجدة الأخ أحمد دعوب، وسيصلى عليهما المغرب في مسجد حمادي بإذن الله. قال: أدعو الله لوالدي ولوالدي أن يزور بيت الله. أولا نسأل الله أن يغفر يا واحدة، هكذا هي واحدة أم هذا وجدة الآخر، نسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يتقبلها. أدعو لوالدي أن يزور بيت الله، نسأل الله أن ييسر له زيارة بحج وعمرة. ما حكم تقويم الأسنان للرجال؟ إذا كان لإزالة عيب فلا بأس، أما إذا كان للتحسين فلا يجوز، سواء كان للرجل أو للمرأة، سواء كان للرجل أو للمرأة. إن كان للتحسين والتجميل لا يجوز، أما إذا كان لإزالة عيب فجائز. هذا هو الضابط الذي ذكره علماؤنا. ما حكم تحديد الشعر عند الحلاقة بالموسى؟ ما أدري ماذا يعني بتحديد الشعر، حلقه وتقصيره إذا كان شعر الرأس. تحديد الشعر لا بأس، المراد بحلق القفا وهو من فعل المجوس كما ذكر هذا شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، هذا حلق القفا بالكامل، بمعنى يحلق القفا. أما الذي يكون في الرقبة أن يجعل خطا فلا بأس بذلك. وقد سألت أذكر شيخنا الوادع رحمه الله عن كلام شيخ الإسلام، قال: لا يقصد به حلق شعر الرقبة، وإنما المراد به حلق القفا، قفا الرأس. أما تحديد الشعر يا إخوة، بعض الإخوة يحدد الشعر بمكنة أو بمرهم مثلا، إيش يسمى بالفرد مكوى أو ب... فأنا أنصح الأخ أن يترك. إذا كان شعرك جعدا أتريد أن يكون صبطا؟ نخشى أن تكون ممن يغير خلق الله جل وعلا يا إخوة. وبعد ذلك ينبغي أن يكون الرجل رجلا، إكرام الشعر مطلوب، شعر الرأس وشعر اللحية. أما بما يسمى بالفرد فيجعل لحيته شعرها صبطا فأنا ما أنصح بمثل هذا يا إخوان. ينبغي للرجل أن يبتعد عن مثل هذا، لأن فيه نوع من التجمل والإغراق في ذلك والتكلف. نبينا عليه الصلاة والسلام نهى أن يمتشط الرجل إلا ماذا؟ إلا غبا، أي يوما بعد يوم، حتى يكون عنده خشونة وبعيد عن الميوعة، عن التشبه بالنساء، لأن الاعتناء بالتجمل يا إخوة وبمثل هذه الأمور إنما هو من خصائص النساء، والله تعالى أعلى وأعلم.